باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد. بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. والمراد بالتوحيد هنا توحيد الإلهية والعبادة. والمراد بالتوحيد هنا توحيد الإلهية والعبادة، لأنه المقصود بالذات في تصنيف الكتاب، ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته. وعطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول. وعطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول، فإن هذه الكلمة تدل على التوحيد مطابقة، فإن هذه الكلمة تدل على التوحيد مطابقة، فالدال هو شهادة أن لا إله إلا الله، والمدلول هو التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فالمعبودون من الأنبياء والملائكة والصالحين يطلبون ما يقربهم إلى الله. فالمعبودون من الأنبياء والملائكة والصالحين يطلبون ما يقربهم إلى الله. وقدم الجار والمجرور إلى ربهم على متعلقه. وقدم الجار والمجرور إلى ربهم على متعلقه للتنبيه على كمال إخلاصهم وتوحيدهم. للتنبيه على كمال إخلاصهم وتوحيدهم، ففيه أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. ففيه أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة لتمحض قصد هؤلاء المعظمين في إرادتهم وجه الله عز وجل. لتمحض قصد هؤلاء المعظمين في إرادتهم وجه الله عز وجل. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله تنطوي على نفي وإثبات، وعبر عن النفي فيها بقوله: إنني براء مما تعبدون. وعبر عن الإثبات فيها بقوله: إلا الذي فطرني. ففيه تفسير التوحيد بإثبات العبادة لله وحده ونفيها عما سواه. والدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في تتمتها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فجعل الله عز وجل عبادته إفراده بالتوحيد،